قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 رحمه الله رحمة واسعة في كتابه اقتضاء العلم العمل. قال رحمه الله: باب ذم التفقه لغير العبادة. لغير العبادة؟ نعم. يا الله يا الله. نعم. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل ابن شاذان الصيرفي بن إيسابور، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمق، أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. أخبرني الحسن بن علي الجوهري. أعد الأثر. الله. قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. نعم. أخبرني الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخراز قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا بن المبارك قال أنبأنا بكار بن عبد الله قال سمعت وهب بن منبه يقول: قال الله تعالى فيما يعيب به أحبار بني إسرائيل: أتتفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة وتبتاعون نعم الدنيا بعمل الآخرة تلبسون جلود الظأن وتخفون أنفس الذئاب وتنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال ولا تعينونهم برفع الخناصر تطولون ولا تعينونهم برفع الخناصر برفع الخناصر الخناصر نعم تطولون الصلاة وتبيضون الثياب وتغتصبون مال اليتيم والأرملة بعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يظل فيها رأي كل ذي رأي وحكمة الحكيم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الجابية الفراء قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فروينا. الشعبي نعم. إنا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناه ولكن الفقهاء من إذا علم عمل عمل صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا عمرو بن محمد كلام الشعبي كلام طيب. قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء هذا من تواضع منه رحمه الله، وإلا فهم أهل العلم والعمل والرواية والدراية. نعم. لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناه ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. حدثنا الحسن بن محمد الخلال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن زياد قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. أعوذ بالله. فيذهب وقتهم بالقيل والقال والجدال الذي لا طائل تحته ولا فائدة فيه، وما هو إلا ضياع الأوقات وإغارة الصدور والتعصب واتباع الهوى وجدال. الجدال هذا يعني له يعني ما فيه مفاسد، وهذا يعني فيه شيء من واقع في بعض طلاب العلم والشباب يقضون مجالسهم في قضية يعني يختلفون فيها فيذهبون الوقت بالجدل حولها، نعم، ولا يصلون فيها إلى نتيجة، وكل يريد يعني نصر مذهبه وطريقته. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر السلماسي قال أنبانا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوسواسي قال حدثنا عبد الله بن خبيب قال سمعت إبراهيم البكاء يقول سمعت معروف بن فيروز الكرخي يقول إذا معروف نعم ابن فيروز فيروز نعم الكرخي يقول إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثنا محمد بن زيد أن ابن سويد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال دخلت على زفر وقد غرغرت نفسه في صدره فرفع رأسه إلي فقال لي يا أبا نعيم وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا. إيش وددت؟ وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا. انتهى الباب. أحسنت، بارك الله وفيك. إذا اجتهدتم تحريتم بحسب استطاعتكم ثم صليتم وتبين الخطأ لا يضر. الشافي التفريط.